الملاحدة يؤمنون بنظرية البيج بانج الانفجار العظيم وأنه جاء الكون صدفة، صدفة صار انفجار عظيم جاء كل هذه الأشياء. عندما تناقش أنت يعني بالعلم الملحد وتقول له أم خلقوا من غير شيء، يعني من العدم، أم هم الخالقون يعني لأنفسهم، وتقول له قبل الانفجار العظيم ماذا كان، هو سيضطر على حسب الكلام الذي عنده أن يقول لك كان nothing، كان عدم. فتقول إذا كان عدم فما الذي انفجر؟ ثم ترى كلامهم هو يعني فيه هراء كثير، يعني مثلا نحن نعرف أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه ما ترتب الكون والسماوات والأرض كله في لحظة فجر طلع كل شيء، لا، في استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت فاستوى، وبعدين قدر أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، وفي 4 أيام قدر أقوات، أخرج ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الله ما خلق كذا، هو قادر أن يخلقها بلحظة، لكن هو حكمته أن يخلقها في 6 أيام. فما في هذه النظرية فاشل من تعرضها على الكتاب والسنة. وكذلك لو قلت له تعال طيب أنت تقول صار صدفة، إيش رأيك لو أن انفجارا حصل في مطبعة فطلعت قصيدة لشكسبير؟ يقول لا يا كلام مجانين. إيش رأيك لو أن إعصارا هب على مستودع خردوات قام طلع طيارة بوينغ؟ يقول لا ما سمع. يقول إيش رأيك طيب الصدفة هذه تبعكم اللي تقولون؟ ما في. ولو قلت لهم طيب أصلا أنتم هم يقولون إن الكون هذا فيه 4 أنواع من القوة، قوة الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الصغرى والقوة النووية الكبرى، وكل واحدة لها مقدار معين موزون. إيش رأيك صدفة وجات هذه المقادير المعينة مرتبة؟ ما في. يعني الشاهد الإنسان بالعلم يستطيع أن يناقش الملاحدة والكفرة والفجرة والمنحرفين وأعداء الدين. الله قال عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني هذا لو ملحد لو بس ما جئت إلا قولي تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،